يا من امتلأ وقته بالكبائر والموبقات، هل تعلم بعلم الله بك واطلاعه عليك وهو معكم أينما كنتم؟ إنك تختفي عن أنظار الناس لتفعل ما تريد، ولكن لن تختفي عن الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أخي اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك. قيل لبعض السلف: بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أقرب من نظرك إلى ما تنظر إليه. الله هو البصير بما في قلبك، والله يعلم ما في قلوبكم، فهل لا طهرت قلبك من الحقد والغل والحسد ليكون قلبك طاهرا جميلا ليراه الله؟ وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. الله هو الكريم المحسن الجواد الأكرم، فتعرَّض لأبواب كرمه وإحسانه، وكن واثقًا بجوده وعطاياه، وقل: يا كريم أكرمني، يا محسن أحسن إلي، يا جواد جد علي. الله هو المجيب لمن دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ يا مهموم، يا مكروب، يا من ذاق أنواعا من الآلام والمصائب، عليك بالدعاء والثقة برب الأرض والسماء. انطرح على عتبات بابه، واسجد واقترب، وقل: يا رب أنت القريب وأنت المجيب، فكن معي. الله يرى همومك ويسمع شكواك ويعلم بأحزانك، فارفع الشكوى إليه وأحسن الظن به، انثر دموعك، اطرح همومك، وأبشر بالفرج من القريب المجيب. سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله هو الحفيظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يتفق عباد الأصنام على إحراق إبراهيم الخليل عليه السلام، على إحراقه في النار، فهل أحرقته النار؟ لا. يأتي النداء من فوق سبع سماوات لتلك النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يخرج موسى ومن معه ويلحقهم فرعون بجنوده، فيكون البحر من أمامهم والعدو من ورائهم، فهل أدركهم فرعون أم هل غرقوا في البحر؟ لا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يهاجر رسولنا الكريم وتلاحقه جموع الكافرين حتى يدركوه في الغار، فلو نظر أحدهم لمكان قدمه لرآه. قال الرسول لأبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله، الله ثالثهما. يا عبد الله، تأكد أن الله خير الحافظين ومولى المؤمنين وناصر المستضعفين. قل: يا حفيظ، احفظني واحفظ ديني وأهلي من كل سوء، معاشر العابدين. الله هو الشافي والمعافي، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإذا مرضت فهو يشفين. سبحانه، كم من مريض شفاه، كم من مريض عافاه، كم من مبتلى أزال عنه بلواه. أيها المريض، لا تيأس من الشفاء، وابذل الأسباب، وتعلق برب العالمين،